موقع مهرجانات.com. وقال معرفش ينساني ومرتاحش الحبيب تاني رجع ليا والعنايا ماليه الشوق رجع يحلف بأيامي وشفته بيبكي قدامي ويشيلي عذاب خلا ضميره يفوق سبته وانا بقول يا خسارة الدنيا صحيح دوارة ودي غلطة من لو فاكر اني مستني حبنا بيقضي بقى ماضي وطبيعة انسى ده العادي واو شب عنيه الدنيا ما وقفتش عليه شاف ويله ليالي نادي ولا جيله وغدره زمان دفع ثمنه دموعه وجراح زمن عدى وقلب حاله وادي على نيته اداله وانا قلبي هدي وانسي خلاص وانت سبته وانا بقول يا خسارة الدنيا صحيح دوارة ودي غلطة من لو فاكر اني مستني حبنا بيقضي بقى ماضي وطبيعة انسى ده العادي يا خسارة الدنيا صحيح دوارة ودي غلطة من لو فاكر اني مستني حبنا بيقضي بقى ماضي وطبيعة انسى ده العادي واو شب عنيه الدنيا ما وقفتش عليه حصرنا على موقع مهرجانات.com